مثل نوره كمشكاها مصباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول بعض البصائر والمعالم التي نستهدي بها في هذه الفتنة التي عمت في واقعنا المعاصر وأصابت مواقع كثيرة من شرقنا المنكوب، يعني بسعارها وبحريقها. كنا قد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن قاعدة مهمة، أنه ليس كل من استحق العزل وجب السعي في عزله. فمن تتمة القول في هذه المسألة، والتي لا يكتمل عقد النصح في هذا المقام إلا بذكره، أنه ليس كل من استحق العزل وجب السعي في عزله، لأن مرد ذلك كما قلنا مرارا إلى الموازنة بين المفاسد والمصالح التي يقدرها أهل البصيرة، أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، وما يعنيه هذا من النظر في المآل والتدبر في العواقب. فإن كان عزله أو كان السعي في عزله سيفضي إلى مفاسد أعظم من الصبر عليه، كان الصبر هو الواجب في هذه الحالة، وينتقل الواجب إلى إعداد العدة. ثم ذكرنا قول الشاطبي رحمه الله، نعم، عندما قال: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. ذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه هذا الفعل. يعني كم من أعمال مشروعة في ذاتها لكن ينهى عنها باعتبار مآلها، وكم من أعمال ليست مشروعة في ذاتها لكن يترخص فيها باعتبار الضرورة الملجئة أو باعتبار المآل الذي يكون أشد ضررا في الدين من مفسدة ومضرة هذا المنكر غير المشروع. لكننا ذكرنا أيضا أن الصبر لا يعني المشايعة على الباطل، لا يعني تصديق الكذبة، لا يعني ائتمان الخونة، لا يعني مظاهرة المجرمين. نعم، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يعني ذلك أن من صدق القوم على كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله ليس منه في شيء، ولن يرد على نبينا حوضه يوم القيامة. ذكرنا حديث كعب ابن عجرة عندما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9، فقال: إنه ستكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. ثم ذكرنا أن أهل العلم ينبغي أن يتمحضوا للنصح وألا يتورطوا في هذه المنابذات وألا يدخلوا فيما دخل فيه بعض المتعجلين لكي يكونوا رجال ملة وليس رجال دولة فتتعلق بهم النفوس والقلوب ولا يجد الطغاة ما يصيبونهم من خلاله في مقتل. طيب ذكرنا هذا كله في اللقاء الماضي، اليوم نواصل حول بعض المعالم وحول بعض البصائر التي ينبغي أن نستبصر بها في واقعنا. لا يعان الظلمة إلا على من هم أشد منهم ظلما. احنا ذكرنا مرارا أنه إذا انعقدت البيعة صحيحة، إذا انعقدت الولاية صحيحة، فإنها توجب للولاة على الرعية أمرين: الطاعة والنصرة، طاعتهم فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة، والنصرة على من بغى عليهم أو خرج عليهم، فإن حقهم على الرعية أن تنصرهم على من بغى عليهم، على من نقض بيعتهم، على من انقلب عليهم. يعني إلا إذا كان هؤلاء ظلاما فسقة جائرين ينتهكون الحرمات، لا يقفون عند أمر الله ونهيه، يتخوضون في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم بغير حق، فلا يعانون على من خرج عليهم إلا إذا كانت المسألة سوف تؤدي إلى مظالم أفدح وإلى مفاسد أكبر. يعني لا يقاتل مع الظالم إلا من هو أشد منه ظلما، ولا مع الكافر إلا من هو أشد منه إلا مع من هو أشد منه كفرا، ولا مع المبتدع أو الباغي إلا على من هو أشد منه بدعة وأشد منه بغيا. لقد روى ابن القاسم عن الإمام مالك رحمه الله قوله: إذا خرج على الإمام العادل خارج وجب الدفع عنه، ومثل للإمام العادل بعمر بن عبد العزيز، إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز فينبغي أن يقاتل الخارجون. ثم قال: فأما غيره فدعه، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما، ينتقم الله من الظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. لقد ذكرت لإخوتكم هنا في صلاة الفجر مشهدا من مشاهد التاريخ، أن ابنة هولاكو عندما دخلت بغداد مرت في طريقها بعالم جليل في حلقة علم بين طلابه، فقالت لمن حولها من الحرس: ائتوني به مربوط اليدين والرجلين. نعم، قيدوه وأتوني به مربوط اليدين والرجلين. ففعلوا ما أمرت به، ثم جاء به إليها مصفوضا مغلولا. نعم، فنظرت إليه في شماتة ثم قالت له: نحن أولى بالله منكم، إن الله يحبنا ولا يحبكم، من أجل هذا نصرنا عليكم ولم ينصركم علينا. نحن أولى بالله منكم، إن الله يحبنا ولا يحبكم، ومن أجل هذا نصرنا عليكم ولم ينصركم علينا. ثم لم تنس أن تزيل قولها أو أن تزيل حديثها بقول الله تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء، بالدليل يعني، والله يؤيد بنصره من يشاء. فقال لها: يا أمة الله، أرأيت راعي الغنم؟ قالت: نعم. فقال: أرأيت أن له كلابا؟ قالت: نعم. فقال: فما شأن الكلاب؟ وبيجيب الكلاب دي يعمل بها إيه؟ فقالت: لكي ترد عليه ما شرد من الغنم، الغنم اللي تطلع بعيد يبعث وراها الكلب، فالكلب يردها إلى دائرته مرة أخرى. فقال فذلك مثلنا ومثلكم. نعم، إن الراعي هو الله وإننا نحن الغنم وأنتم الكلاب. نعم، فمتى ما خرجنا عن سلطان الله جل وعلا سلطكم الله علينا لكي يردنا إلى سلطانه. نعم، ذلك مثلنا ومثلكم، فالراعي هو الله ونحن الغنم وأنتم الكلاب، فمتى ما خرجنا عن سلطان الله سلطكم الله علينا لكي يردنا إلى سلطانه. ومما يرتبط بهذه المسألة والتي نؤكد عليها مرارا أن موقف العلماء إنما هو البيان والصدع بكلمة الحق وإنكار المنكر، وأن لا يسوغوا باطلا، وأن لا يعينوا ظالما على ظلمه، وأن لا يصدقوا كاذبا على كذبه، مسألة في غاية الأهمية. إن الله جل وعلا قد أخذ الميثاق على كل من تعلم من علمه شيئا أن يصدع في الناس بكلمة الحق، أن يبلغ عن الله رسالاته، أن يخشى الله وحده ولا يخشى أحدا من دونه، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. للأسف لقد سرى فينا داء سرى إلى الأمم من قبلنا في قول الله جل وعلا في حديثه عن بني إسرائيل في سورة الأعراف، بعد أن قص علينا قصة القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لقد قص الله علينا هذه القصة في كتابه لكي نعتبر، لكي نتدبر أن الله جل وعلا لم يذكر بالنجاة إلا الذين كانوا ينهون عن السوء، فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ثم قص الله علينا بعد هذا قصة الجيل التالي لبني إسرائيل، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف، الخلف أهل اللغة يقولون، في فرق بين الخلف والخلف، يعني إذا سكت اللام فهذا خلف في الفساد، الجيل التالي في الفساد، أما إذا فتحت اللام فهذا الجيل التالي في الصلاح. ومن ثم في دعاء نقول اللهم اجعله خير خلف لخير سلف، من قول اللهم اجعله خير خلف. هذه ذكرت في القرآن الكريم مرة أخرى في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. في هذه الآية فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، الكتاب موجود بين يديهم لم يتغير ولم يتبدل، لكنهم لم يتحققوا به، لم تتأثر به قلوبهم، لم ينعكس على سلوكهم. يعني وهذا شأن العقيدة، عندما تتحول إلى ثقافة تدرس، عندما تتحول إلى مجرد نصوص تحفظ. نعم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا يعلمون من الكتاب إلا تلاوة ألفاظه فقط. نعم، وإنهم إلا يظنون. وطبعا هؤلاء الناس كلما رأوا عرضا من أعراض الدنيا تهافتوا إليه، وإن خاضوا إليه بحرا من الذنوب، وإن خاضوا إليه مستنقعا من الآثام وأوحالا من الخطايا. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا تأليا على الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يجزم لأحد بالمغفرة لا لنفسه ولا لغيره إلا إذا كان عنده وحي معصوم عن الله عز وجل ليخبره بذلك. قاعدة عند أهل السنة: نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، لا نجزم للمحسن بمغفرة ولا بجنة، ولا نجزم للمسيء يعني بالنار أو بالخلود فيها، فقد يتوب الله على المسيء وقد يفتن الطائع، وإنما الأعمال بخواتيمها. نعم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها مقدار ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم. إن سحرة فرعون في لحظة كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفي لحظات فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. نعم، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. الترخص الدائم المستمر لا يقف لأمر الله قط، لا يأخذ بعزيمة قط، كلما لاح له عرض من الدنيا، يعني وإن ترتب على هذا أن يخوض من أجله وفي سبيله ما يخوض من كبائر يقترفها ومن منكرات يرتكبها ومن أوحان الخطايا يتخوض فيها، لا يبالي بهذا كله حيثما لاح له عارض من الدنيا يخوض إليه. نعم، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ومش مرة، مش عثرة، مش غلطة، مش زلة عارضة، مش فلت عابرة. الله جل وعلا يقول وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. في تفسير آخر ذكر بعض أهل العلم لهذه الآية الكريمة يأخذون عرض هذا الأدنى ينتقون من الدين الطاعات التي لا تكلف شيء، واللي كمان فيها معنى التصدر وفيها شيء من الوجاهة. أنا عملت 15 عمرة، جميل، تعمل عمرة الله جميل، إن العمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهم. لكن العمرة ينبغي أن تحملك على الانضباط بأمر الله ونهيه، ولم يرى تركب طيارة وتنزل فندق ما شاء الله جنب الحرم 5 نجوم وتطل على الحرم وقاعد في غرفة، جميل جدا، طاعة لذيذة، طاعة جميلة جدا، الحمد لله طيبة نحس عليها ونحرض عليها، لكن في أشياء تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مصابرة. احذر أن تأخذ عرض هذا الأدنى ثم تقول بالعمرة دي ماشي انت في تجارة الربا، ماشي في أوحال الذنوب، ويقولون سيغفر لنا، لأنك خدت الطاعة السهلة، الطاعة الجميلة، الطاعة الشيك، الطاعة اللذيذة دي، أو عملت يعني مناسبة دعيت المشايخ عندك في البيت، كل واحد ألقلوا كلمة، ده أنا بدعي المشايخ في بيتي بيزورونا، كنت مرة مع الشيخ الشعراوي ومرة كنت مع الشيخ مش عارف مين، وتبقى ده قضيت وجاهة في أعماقها، وجاهة قبل أن تكون تدينا، وقبل أن تكون تنسكا، وقبل أن تكون تقربا إلى الله عز وجل. لكن ما تلزم به الطاعات والأخذ بالعزائم أن تتحرى الحلال والحرام في المكاسب، أن تتحرى العدل والصدق في القول وإذا قلتم فعدلوا، أن تقف عند أمر الله ونهي في في في يعني أمورك اليومية التي تفتن فيها كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة. انت خيلت ان الجنة يعني انما تنال بمثل هذه الطاعات المتناثرة، بينما الاصل يعني الانحراف عن منهج الله عز وجل، ف فمن يتصور ذلك فهو واهم. لقد غرته أماني المغفرة، إن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. بيحكوا حكاية، بيقول إن واحد يعني ذهب يزور قبر، يعني قبر ولد له، فوجد شيخ عند المقابر موجود، وتعود الناس في الأرياف والقرى يستأجر هؤلاء المشايخ بشيء من المال عشان يقرأ إيه، يقرأ بعض آيات من القرآن ويهب ثواب هالميت. حط إيه في جيبه كده، لا في جيبه 10 قروش، 10 قروش تطلع لها سنت كده بيها، إذا حبيت تحولها إلى عملة بالدولار يعني. فادها له قال يقرأ، فالرجل غاض جدا، الرجل شكله وجيه وشكله ثري وما لقيش غير المبلغ الصغير ده يقدمه. بدأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذوه فغلوه، لا حول ولا قوة إلا بالله، يمكن يغير، ثم الجحيم صلوه، غيلي أكتر يمكن يغير، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا يا أخي ما لقيتش غير الآية دي. قالوا عايز تشتري الجنة ب10 قروش، تعادل الجنة ب10 قروش انت تهدتهاني دي. هذا فقط مثال يضرب لمن يريد أن يحصل، يعني أن يحصل على ما يريد من غير أن يبذل جهدا ولا أن ينصب ولا أن يتعب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. القرآن هو القرآن. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، درسنا ما فيه. القرآن هو القرآن، ما تغير، بالعكس دي الطبعات كترت، ده كتر يعني النسخ اللي على آيفون وآيباد وعالشاشة، والدنيا بقت أيسر بكثير. تعرف عشان تقتني مصحف زمان كان معنا إيه؟ عايز حمل بعير، لأنه بيكتب على يعني ألواح من الحجارة وعلى جذوع النخل وعلى أدوات الكتابة في غاية العسر وغاية المشقة. اليوم كل هذه المشقات توارت وتراجعت، في جيبك حاطت ما شاء الله آيفون عليه نسخة القرآن الكريم وعليه التفسير، تضغط على نهاية الآية طلع لك التفسير وتختار التفسير اللي انت عايزه، وعايز تسمعها تختار الصوت اللي انت عايزه بصوت الشيخ السوليس ولا الشيخ المنشاوي ولا عبد الباسط ولا مش عارف مين، والدنيا بقت ميسرة جدا جدا جدا جدا، أيسر من كده ما فيش. لكن والطبعات الراقية جدا والأنيقة جدا والفخمة جدا، ونحن نسعد بهذا والحمد لله، نحن لا نقول هذا نقدا ولا إنكارا، الحمد لله أن وظفت هذه الإمكانات العلمية لخدمة كتاب الله عز وجل. وأيضا لا ننقم على من يطبعون القرآن طبعات فاخرة، الحمد لله ربنا يوفاهم وربنا يبارك لهم في هذا والحمد لله، حتى وإن كان بعض هذه المبالغات مكروه. الإمام أحمد بن حنبل كان مذهبه أنه لا يجوز تحلية المصحف بماء الذهب، وضع للذهب في غير موضعه، الله جل وعلا غني عن هذا، وأولى بك أن تنفق هذا الذهب فيما ينبغي أن ينفق فيه جهادا في سبيل الله أو توسعة على أهلك أو طعما للفقراء والمساكين، أي أعمال نافعة. فقالوا له أن أميرا من الأمراء أنفق 1000 دينار في تحلية مصحف له. 1000 دينار دي لحوالي 4 كيلو جرام من الذهب وربع، 4 كيلو، يعني مصحف ده فيه 4 كيلو جرام وربع ذهب، فأنفق على تحلية مصحف له 1000 دينار. نعم، فقال هذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، الحمد لله كده كويس بالنسبة له ده بالذات، يعني هذا أفضل ما أنفق فيه الذهب، لأنه لو ادخر هذا الذهب لن يحوله إلى مجاهدين في سبيل الله ولا إلى فقراء ومحاويت، ربما أنفقه في ملذات وشهوات ومعاصي، فخير له أن يفعل هذا أفضل ما أنفقه فيه الذهب. لكن القضية هنا، إذا كان القرآن هو القرآن فكيف لم تحركنا آياته، وكيف لم تحركنا مواعظه مثل ما حركت القرون الأولى؟ يعني كيف كان القرآن يترك آثاره في من مضى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكيف أصبح يترك آثاره في من خلف من بعدهم من المعاصرين. الله جل وعلا يحدثنا عن أصحاب رسول الله وهم يستقبلون كتاب الله، فيقول تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. كم مرة فاضت عيونك من الدمع وأنت تستمع إلى كتاب الله عز وجل؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. نعم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. في سورة الزمر قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القرآن هو القرآن، ما تغير منه شيء، ما بدل منه حرف، ما حرفت منه كلمة، فما الذي تغير؟ تغيرت القلوب المستقبلة لهذا القرآن. إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير، لم تعد آيه تهزنا مثل ما هزت القرون الأولى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم أفحش من هذا أن يتحول الدين وأن تتحول علومه إلى يعني إلى أنشوصة، شيء تصطاد به المطامع وتصطاد به الأهواء، وربما تحرف الكلم عن مواضعه لتشتري به مغنما أو لعاعة من الدنيا. ومن ضل من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادها ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود أضلهم الله على علم، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ليس مشتايه، عارف كويس جدا ماذا يقول، وعارف أنه يحرف كلام الله عن قصد. فمن ضل من علمائنا ففيه شبه من هؤلاء، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. بذكروا إن فقيه من فقهاء السوق كان بجوار سلطان وطلق امراته ثلاثا، وجح فيه ورطة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وصعبان عليه إن مراته دي جوزها واحد تاني، ودي على فكرة تأديب من الله عز وجل، كسر لأنوف الأزواج عشان يتربوا كويس جدا عشان ما تلعبش بالطلاق. تعالوا أنك إن طلقت زوجتك ثلاثا لن تحل لك حتى تصبح فراشا لغيرك أولا، ومش العقد بس، لا الدخول، نعم، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. فعايز حل، يعني عايز مخرج، فذهب إلى أحد علماء السوء قال له: أنا عندي مشكلة كبيرة، عندي ورطة، الأمر كذا كذا كذا. قال: أنا عندي الحالة، تدفع كام؟ ايه الحل اللي انتوا تتخيلوا؟ حاجه ما تخطرش على بال. قالوا: الحل تكفر، عندما تكفر بالله كل عقودك الماضيه تبطل، ولما تسلم تاني نيو بورن، ولاده جديده، فانت خلاص اللي فات كله اتنسى، القديم عليه الرديم. حل عن ابليس مباشره باسناد عالي عنه، عن ابليس مباشره، ما فيش واسطه. يعني ربنا قال: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الشيطان مش وراه، أصبح يعني قائدا ومعلما للشيطان نفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأرشده إلى الكفر بالله لكي يخرج من هذه الورطة. طبعا بيستخدم آلة الفقه، طبعا في فرق، يعني لو أن أحد من الناس حصد له فتنة في طريقه وارتد عن الدين لشبهات لأوضاع لأحوال ثم راجع الإسلام بعد هذا، ممكن يبقى فعلا عقوده يعني الماضية تبطل ويبدأ علاقة جديدة. أما أن يوجه إلى الكفر خصيصا أما أن يرشد إلى أن يرتد عن الإسلام لكي يصحح عقدا أو لكي يبطل عقدا أو لكي يستبيح علاقة لا يتسنى له أن يستبيحها إلا بهذه الصورة، يعني كيف يشترى بآيات الله أبخس الأثمان وأقلها؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم، فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ثم قال وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فيعني عرض هذا الأدنى إما أن تكون معاصي، شهوات، مطامع، أهواء، مغانم لا يبالي من أجل تحصيلها أن يخوض إليها، أو حالا ومستنقعات من الذنوب والمعاصي، وإما أن ينتقي من الدين الطاعات السهلة الهينة اللينة اللي ما تكلفوش حاجة، ثم تغره أماني المغفرة ويتوهم أنه بهذا القدر من الطاعات، وإن بقي مصرا على ترك الزكاة وعلى التعامل بالمحرمات وعلى التخوض في حقوق الناس وأعراضهم وكذا وكذا، هذا من تلبيس الشيطان عليه. والشيطان قاعد، يعني قاعد للخلق يقعد لهم كل مرصد، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه يأتي للإنسان المسلم، يعني يبدأ بأعظم حاجة طبعا، يبدأ بقضية التوحيد والشرك، يعني فيأتيه من هذا الباب لكي يصرف قلبه عن التعلق بالله جل وعلا إلى التعلق بأنداد من دونه. فإن هو يائس منه من هذا الباب يلجأ إلى بعض المعاصي الكفرية، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فإن يائس منه من هذا الباب يأتي إليه من باب الكبائر، يأتي إليه من باب كبائر الذنوب لكي يرديه لكي يوقعه فيها. فإن عجز ويائس جاءه من باب الصغائر. فإن يائس وعجز كان ما شاء الله يعني ورع وعالم وعابد ومستقيم على أمر الله عز وجل، فهو يأتيه من باب إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يأتيه من باب التحريش. والتحريش للمتدين لا يأتي إلا من قبيل ما تتنابز به الجماعات بالألقاب، ما تتقاذف به بالتهم والمناكر، ينتقد هذا وينتقد ذاك، ما فيش ولا فصيل عجبه ولا رمز عجبه ولا شيخ عجبه، ويقدر يطلع القطط الفطسانة في أي شخص، أي تجمع، أي حزب، أي فريق، قاعد زي اللي قاعد فقط، يعني يظل الشيطان به إلى أن يجعله زماله زي موظف البلدية. وموظف البلدية ده اللي ماشي في الشارع بيدور على القمامة والتراش، عينه لا تقع إلا على صناديق الزبالة فقط، الشارع مليان بأشياء جميلة والورود بس عينه اللي هو المهمة اللي في دماغ موظف البلدية بيبحث خصيصا عن أكياس الزبالة، فلا تقع عينه إلا عليها ولا تتجه همته إلا إلى جمعها، فهو ماشي بيدور على الحاجات دي بس عشان يشوش بها على هذا ويشوش بها على ذاك، وما يمنعش إني في مجلس علم قاعد يروح ضارب سؤال في أسئلة مفخخة وأسئلة ملغمة علشان يستنطقك، ولا طب فلان قال بخلاف ما تقول، فأنت إن سكت عشان ما تعملش مشكلة تبقى أنت يمكن تكون إيه يعني وافقت على ما لا تعتقد صوابه، وإن أعلنت مخالفتك أعلن عليك الحرب العالمية الثالثة وشن عليك الغارة. فده نوع من أنواع، لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. التحريش هذا لو ننتبه ليه ويعني ونعلم أنه أنشوصة شيطانية يريد أن يفرق بها الشمل المجتمع وأن يمزق بها الكيان المجتمع، يعني وأن ما تحبون في الطاعة والجماعة، ما تكرهون في الطاعة والجماعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية، أن الجماعة رحمة، أن الفرقة عذاب، أن عرض المسلم حما لله ورسوله. لا يحل لأحد أن يتخوض في عرض مسلم، إن عرض المسلم حما لله ورسوله. ورحم الله مروان قال: خيرا فغنم أو سكت فسلم. رحم الله مروان قال: خيرا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. طبعا بمناسبة أن القرآن الكريم كان أثره على الصحابة ما ذكرت لحضراتكم، أنه يزيد قلوبهم إيمانا، يعني أنه يجعل الدموع تفيض من عيونهم، تقشعر جلودهم، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في مرحلة تالية في مرحلة التابعين كان بدأت تظهر أثر أعنف، شخص يقرأ بآية فيصعق أو يغشى عليه يعني أو يخر وهو مغمى عليه، وكسرت هذه الظاهرة وأصبح الناس في حيرة يتحدثون فيها، يتحاورون، يتناقشون، يا ترى دول وضعهم صحيح وضعهم، بس الصحابة ما كانش عندهم كده، هم دول أفضل من الصحابة ولا إيه، وإيه الموضوع. بدأت يعني تثور أسئلة من هذا النوع، فاختلف فيهم الناس كشأن الناس في التعامل مع أي ظاهرة جديدة. بعضهم قال دول نصابين، قال الحل يجيب واحد منهم على يعني على حافة مثلا تور أو بناء عالي جدا، حط على الحافة ونقرأ عليه إيه القرآن، إن سقط يعني نقول شهدنا لك أنت 100% صادق، بس يكون توكع الله خلاص يا الله يرحمه يعني. فقال ما بيننا وبين هؤلاء إلا أن نأتي بأحدهم على حافة بناية مرتفعة ونقرأ عليه القرآن، فإن خر مغشين عليه كشفنا أنه صادق، وإن تماشك نقول له أنت إذا كنت زمان دجال وكنت زمان ممثل. ده أقصى طرف، أقصى الطرف المقابل. لا دول ناس ما شاء الله أصحاب قلوب حية وضمائر حية ونفوس مشرقة، ده لحصلوا مستوى ما حصلوش الصحابة، إزاي تتكلم فيهم بالصورة دي؟ ثم هدى الله أهل البصيرة والتوسط والقصد فقال وهؤلاء مجتهدون في عبادة ربهم. هم ما بين منزلة الصحابة ومنزلة القاسية قلوبهم من ذكر الله. الصحابة كان مقامهم مقام التأثر بالقرآن الكريم مع المحافظة على مقام الصحوة، مع المحافظة على مقام الثبات، لكن هؤلاء تأثروا بالقرآن الكريم نعم، لكن مقام الصعق والغش. ثم قالوا إن مقام الصعق والغش دون مقام الصحو والثبات. نعم، لأن الله جل وعلا تحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم تحدث عن موسى فقال فخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ومقام موسى دون مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقامان يعني على خير يعني كبير والحمد لله، لكن هذا يعني دون ذلك. فقال إن هؤلاء متوسطون ما بين مقام الصحابة الذين احتفظوا بصحوهم وبثباتهم مع تأثرهم بكتاب الله عز وجل، وما بين مقام القاسية قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال بعيد. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آمين. يعني بقي الكلمة مهمة جدا سنفتح فيها الحديث فقط، لكن مستحيل هنقدر نكملها في الدقائق الباقية، فقط دي زي تشويق لمحاضرة يوم الاثنين القادم إن شاء الله. ماذا عن فتنة ولاية المتغلب الآن في كل المواقع والصحف؟ المتغلب المتغلب المتغلب المتغلب، نعم راية الرفاعها كثيرون، امتحن بسببها كثيرون، والله أعلم بما يسرون وما يعلنون. لقد تحدث أهل العلم عن ولاية المتغلب اللي قهر الناس بالسيف، اللي جاء بقوة على ظهر دبابة وقهر الناس بالسيف فاستباح بيضتهم، يعني وساقهم، يعني وساقهم أمامه سوقا. صحيح في مواريثنا في كلمات أئمتنا يعني كلمات في هذا المعنى لها دلالتها ولها أيضا وجاهتها عندما تؤخذ في سياقها. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. مرة أخرى: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بما ثبت عن ابن عمر، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان فقال أو فكتب: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، ثم قال: وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. من قبل هذا كان في الأرض رجلان يتنازعان، عبد الله بن الزبير وعبد الملك ابن مروان. في فترة المنازع هذه لم يبايع لأحدهما، امتنع ابن عمر عن البيعة لعبد الله بن الزبير كما امتنع عن البيعة لعبد الملك ابن مروان. يعني فلما غلب عبد الملك على الأمر واستقر له الأمر واستبت له السلطة كتب يبايعه: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، نعم وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. طبعا عبر التاريخ لم يزل أو لم تزل هذه الأمة تحت ولاية متغلبين منذ عقود متطاولة جدا من الزمن. لكن السؤال: من هو هذا المتغلب الذي تحدث عنه أهل العلم وأوجبوا أن تتدين بطاعته؟ لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يراه إماما. أن تتدين، تدين مسألة مش مجرد يعني خضوع قهري بسبب سيفه وسطوته، لا، أن تتدين بطاعته. من هو هذا المتغلب الذي تحدث عنه أهل العلم وأوجبوا أن نتدين بطاعته وأن نقر بإمرته للمؤمنين متى استتبت له الأمور؟ هل هو المتغلب داخل إطار إسلامي يسوس الناس في الجملة بكتاب الله مهما كان هو في خاصة نفسه من جور وظلم وفسوق عن أمر الله؟ أم هو المتغلب في إطار علماني لا يقر بمرجعية الشريعة، نعم، ويرد الناس في الجملة إلى كتاب غير القرآن وإلى متبوع غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده مفترق طرق. من هو هذا المتغلب الذي كلام الإمام أحمد على العين والرأس إنه إمام أهل السنة بلا منازع، ولم يكن هو أول من أحدث القول وبرد فتنة القول بخلق القرآن، بل كان القول من قبله لمالك والشافعي، لكن كان الظهور له لأنه هو الذي وقف وتصدى وصمد وثبت وتحمل الفتنة، حتى قالوا المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. يعني هذا المذهب كان من قبل لكن أحدا منهما لم يبتلى بما ابتلي به أحمد بن حنبل رحمه الله، فقالوا المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد. السؤال مرة أخرى، من هو هذا المتغلب الذي نتدين بطاعته والإقرار بإمرته للمؤمنين؟ هل هو المتغلب داخل إطار إسلامي يسوس الناس بالقرآن في الجملة لا ما أقاموا فيكم كتاب الله، مهما كان في خاصة نفسه هو من جور أو ظلم أو فسوق أو عربدة أو تهتك، أم هو المتغلب في إطار آخر لا يقر بمرجعية الشريعة، يفصل بين الدين والدولة، يتحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى غير ما أنزل الله، ويعني يرد الناس في الجملة إلى كتاب غير القرآن وإلى متبوع غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن الجواب عن هذا السؤال هو موضوع اللقاء يوم الاثنين إن شاء الله، فأرجو أن تتابعونا الأسبوع القادم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. مثل نوره كمشكاة، مشكاة مصباح.